قال ولعل هذا كان لأجل المطر كما قال أيوب ولكن هل هذا القول صحيح؟ وهل هذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة هل هو صحيح؟ لأنه قد يقول المخالف أثبت لنا إذا كان لعذر المطر أثبت وإلا لا نسلم لك. إن قال أنا أريد أن أجمع أقول له آخر أنا أجمع لك بغير هذا الجمع وأنا أقول لك بأنه يجوز هذا جائز وهذا جائز أليس كذلك؟ فننظر هنا ما قاله الحافظ رحمه الله قال قال بدل قوله بالمدينة من غير خوف ولا سفر نعم يعني في الحديث عنده قال من غير خوف ولا سفر يعني جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بالمدينة من غير خوف ولا سفر إذن انتفى العذر الأول وهو الخوف وانتفى العذر الثاني وهو السفر بقي علينا المطر فلهذا قال الإمام مالك هو لأجل المطر لأنه ما ذكر هنا أو ما ذكر عنده وما ذكر عنده في الموطأ المطر فجنح إلى الجمع بالقول بأن الجمع كان لأجل المطر وضح لكم قد قال مالك لعله كان في مطر لكن رواه مسلم رواه الإمام مسلم برقم 500 الآن هنا الحافظ كما ترى قال لكن ولكن تفيد الاستدراك كأنه يستدرك على قول الإمام مالك رحمه الله يعني الإمام مالك الجمع منه جيد لكن وجد هناك ما يعارض هذا الجمع فإذا وجد ما يعارض هذا الجمع لا يصح أليس كذلك؟ يقول رواه الإمام مسلم لكن رواه مسلم وأصحاب السنن أقول رواه أبو داود في سننه رقم الحديث 800 وهو في صحيح أبي داود رقم 70 وكذلك رواه الإمام الترمذي أيضا في سننه برقم 87 وانظر صحيح الترمذي رقم 58 وكذلك رواه الإمام النسائي في المجتبى يعني في سنن النساء النسائي المجتبى الذي هو اجتباه من الكبرى برقم 2600 وانظر صحيح النسائي رقم 85 وكذلك رواه في الكبرى يعني النسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى في المجلد الثاني في صاد 25 برقم 87 ورواه غيرهم الآن الحافظ رحمه الله تعالى يستدرك على جمع الإمام مالك أن هذا الجمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لأجل المطر والذي جعل الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول هذا القول أن الرواية عنده من غير خوف ولا سفر فبقي عليه المطر أليس كذلك؟ قال لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير له من غير خوف ولا مطر إذا رجع البحث الآن انتفى عندنا الخوف وانتفى عندنا السفر وانتفى عندنا عذر المطر رجع الإشكال أليس كذلك؟ الإمام مسلم وغيره رووا هذا الحديث بلفظ من غير خوف ولا مطر فجمع الإمام مالك إذن غير صحيح لأن القائل سيقول له الإمام مسلم روى في صحيح من غير خوف ولا مطر إذن ماذا نفعل؟ أليس كذلك؟ فانتفى هذا الجمع قال انتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر ثلاثة أمور انتفى أن يكون للخوف أو السفر أو المطر وهذه ثلاثة أمور تبيح الجمع في الحضر والسفر معروف تبيح الجمع بين الصلاتين، هذه ثلاثة أمور: المطر والخوف والسفر، تبيح الجمع بين الصلاتين. إذن ما الذي أو ما هو السبب في جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين هذه الصلوات؟ طيب، وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض وقوام. نعم، جوز بعضهم، قال بعضهم يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاة بين الصلاتين لأجل ماذا؟ لأجل المرض، لأجل المرض. قال وقواه النووي في شرح مسلم كما في المجلد الخامس في صاد 35. ولا شك أن هذا ليس بصحيح وفيه نظر. لماذا؟ لو قلنا أنه كان لأجل المرض والذين صلوا خلفه، لأجل ماذا جمعوا؟ أليس كذلك؟ هذا عذر له صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس عذر لمن كان معه. إذن هل هذا الجمع أو هذا القول بأن الجمع كان لأجل المرض صحيح؟ سلمنا بأنه هو صلى الله عليه وسلم كان لأجل المرض، ولكن الذين كانوا خلفه هل كان لأجل المرض؟ لا يستقيم. أنا مسافر، أنت تصلي، ما لك ولي، أنا أجمع، هل يجوز لك أنت المقيم أن تجمع معي؟ لا، أنا معذور وأنت غير معذور، فالمريض معذور، الإمام مرض، يقول أنا والله أريد أن أجمع بين الصلاتين، يأتينا هنا يقول يا ناس أنا مريض سأجمع بين الصلاتين، هل يجوز لنا أن نجمع خلفه؟ لا، هو معذور، لكن نحن ليس لنا عذر. ولهذا تعقب الحافظ هذا القول فقال وفيه نظر. لماذا؟ قال الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر. نعم، يعني لو كان هذا الجمع لأجل المرض لكان هذا يجوز لمن كان مريض ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرض، وهذا لم يأتي في حديث، ولم يقل ابن عباس صلى معه بعض الصحابة. لو قال البعض لأجل المرض قلنا يعني يوجد استنباط البعض، إذن هناك عذر، ثم قال بعض ولم يقل شيء من هذا، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن هذا الجمع الذي قواه الإمام النووي ضعيف. إذا رجع البحث، لا هو سفر ولا هو خوف ولا هو مطر ولا هو مرض، هل يجوز الجمع من غير عذر؟ هنا قال بعد أن ضعف الحافظ لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر، أقول وأيضا لو كان الجمع للمرض حتى لا تنسوا هذا مستقبلا لبينه ابن عباس. لماذا كتب؟ قال لأجل المرض، واسترحنا وعلمنا بأنه كان لأجل كذا، أليس كذلك؟ لبينه ابن عباس كما بين أنه لم يجمع للسفر ولا المطر ولا الخوف. ألم يقول هذا ابن عباس؟ قال لم يجمع لا للسفر ولا المطر ولا للخوف، فلو كان لأجل المرض لقال جمع لأجل المرض، لم يجمع لهذه الأمور. ما قال ابن عباس هذا؟ فدلنا هذا على أنه ما أراد أن يشمل كل الأعذار، قال لم يجمع لهذه الأمور التي أنتم تظنون أنه جمع لأجلها. وأيضا لو كان للمرض لما قال في نهاية الحديث لما سئل عن هذا الجمع، ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذا الجمع فقالوا يا ابن عباس ماذا أراد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أراد، لما سئل عن هذا الجمع قال أراد أن لا يحرج أمته، ما قال لأجل المرض، أليس كذلك؟ لو كان لأجل المرض لقال أراد بذلك أنه كان على مرض، لكن قال أراد أن لا يحرج أمته، هذا دليل واضح على أن هذا التأويل غير صحيح، التأويل الذي رجحه الإمام النووي ضعيف. إذن الآن رجع الإشكال أنه لم يجمع لا لأجل المطر ولا لأجل الخوف ولا لأجل السفر ولا لأجل المرض. إذن لماذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل هذا الحديث حجة لمن قال بأنه يجمع بين الصلوات لغير عذر؟ قال والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. نعم، يعني يقول وهذا يرد على ما ذكر النووي بأنه لأجل المرض لأنه صلى بأصحابه، وهذا يدل على أنه لم يكن لهم عذر، فدل هذا على أنه لم يكن لأجل المرض جزما، أليس كذلك؟ قال قال النووي ومن من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها. نعم، بعضهم قال إذا نجمع بين هذه النصوص بأن نقول إنه كان في غيم فصلى الظهر، يعني على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم فبان له أن وقت العصر دخل فقام وصلى العصر، إذن لم يجمع، أليس كذلك؟ ما جمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر، ما يدري الوقت، وقت الظهر متى، تأخر الغيم، سماء ملبدة بالغيوم. قال فلما انتهى من صلاة الظهر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نظر دخل وقت العصر، الله أكبر، أقم الصلاة حتى نصلي العصر. هل ما جمع؟ لكن هل هذا الجمع صحيح؟ أشك أن هذا الجمع يأبى مجاعا أنا ابن عباس، أليس كذلك؟ يعني تأويل بعيد. قال صحيح، سلمنا جدلا بأن هذا كان في الظهر والعصر، ما شاء الله المغرب، كيف جمع بين المغرب والعشاء إذن؟ هل أيضا المغرب صلى المغرب ثم ما شاء الله ذهب الغيم دخل وقت العشاء، هي شمس هناك حتى يطول وقت العشاء؟ لا، إذن هذا لا يصح، أليس كذلك؟ لو سلم بوقت الظهر والعصر ما سلم بين المغرب والعشاء، إذن رجع البحث، أليس كذلك؟ ولا شك أنه حتى لا نسلم أصلا نجد ضعف هذا الجمع، وهو واضح في الجمع في الضعف، لأنه لو كان كذلك لقال ابن عباس إنما جمع لأجل أنه كان غيم لم يرى، أليس كذلك؟ قال وكان نفسه الاهتمام مبين على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد والمختار عنده خلافه. نعم، كأن الإمام النووي رحمه الله يقول، الحافظ ابن حجر عن الإمام النووي يقول وكأن نفيه الاحتمال، يعني لماذا نفى الاحتمال؟ قال فالاحتمال فيه بين المغرب والعشاء، هذا كلام الإمام النووي يرد على من ذكر هذا التأويل، الإمام النووي ما قال هذا لو سلمنا بأنه في الظهر والعصر فالاحتمال فيه في المغرب والعشاء، يقول الحافظ وكأن نفي الاحتمال من الإمام النووي وهو فالاحتمال فيه بين المغرب والعشاء، يقول مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد فقط والمختار عنده خلاف، أليس كذلك؟ يقول لا، ليس كذلك كما سيأتي عن الإمام النووي، ولهذا قال نعم، يقول وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء، لا يوجد هناك فاصل، عرفتم؟ يقول يمتد وقت المغرب إلى العشاء، يقول فعلى هذا الاحتمال قائم، لأنه إذا كان يمتد فلا مانع، يعني كأن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نظر إلى كلام النووي لما قال فلا احتمال، يقول يا إمام يا نووي رحمك الله، أنت كلامك هذا يدل على ماذا؟ مبني على من يقول بأنه ليس للمغرب إلا وقت واحد يمتد إلى وقت العشاء، لكن أنت لا تقول بهذا، فإذا كنت لا تقول بهذا فالاحتمال قائم أنه لما صلى المغرب ثم ذهب الغيم دخل وقت العشاء فهو محتمل، فيقول الاحتمال قائم كما هو، فهذا على قولك إلا أن تسلم بأنه ليس للمغرب إلا وقت واحد. أقول قلت أيضا ليس بقائم، يعني وكذلك أيضا لو سلمنا ليس بقائم، ماذا يريد بالإمام النووي؟ ليس كما قال الحافظ بل احتمال آخر، وهو أقول ليس بقائم لأنه أراد رحمه الله أن الجمع بين الظهر والعصر وزوال الغيم يحتمل في هاتين الصلاتين لرؤية الشمس. يعني الإمام النووي ذكر هذا الاحتمال لوجود الشمس، يقول يعني لو سلمنا بالاحتمال بين الظهر والعصر لوجود الشمس، قال بعد زوال الغيب، لرؤية الشمس بعد زوال الغيب. أما المغرب والعشاء فمن الصعب جدا معرفة ذلك. هذا ما أراده الإمام النووي، ليس أراد أنه هناك فاصل أو ليس بفاصل أو هناك أكثر من وقت، ليس هذا مراد الإمام النووي. فالاحتمال قائم وليس بقائم، قائم احتمال قائم وليس كما قال الاحتمال ليس بقائم وليس كما قال الحافظ فعلى هذا الاحتمال قائم، نقول له انتفى الاحتمال وضعف الاحتمال، فإنه لو كان هناك غير سلمنا به بين الظهر والعصر ما نستطيع أن نسلم به بين ماذا؟ بين المغرب والعشاء، لأنه من الصعب، أليس كذلك؟ قال ومنهم من قال، وهم الحنفية رحمهم الله، قالوا إن الجمع هنا صوري. كيف صوري؟ قالوا الجمع جمعان، جمع حقيقي، وهو أنك تقدم وقت العصر إلى الظهر أو تؤخر الظهر إلى وقت العصر، تصلي الصلاتين في وقت أحدهما، أقدم وقت الظهر أقدم وقت العصر فأصليه في وقت الظهر، أو أؤخر وقت الظهر حتى يخرج وأصليه مع ماذا؟ مع العصر. تعرف ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري انظروا، وهذا من العجب والله، قالوا الجمع الصوري ليس حقيقي، إنما هو جمع في الصورة، أخذ من الجمع في الصورة، قال هو جمع في الصورة وليس هو جمع في الحقيقة. كيف ذلك؟ قالوا بمعنى أنك تؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر، الله أكبر، تصلي السلام عليكم ورحمة الله، دخل وقت العصر تقوم تصلي وقت العصر. قالوا هذا جمع، لكن هل هو جمع حقيقي؟ لا، هو ما صلى صلاة العصر في وقت الظهر ولم يصلي صلاة الظهر في وقت العصر، صلى كل صلاة في وقتها ولكن أخر الصلاة إلى قبيل العصر، صلى في وقت الظهر انتهى سلم دخل وقت العصر، صلى وقت العصر في أول وقته. فلما ننظر إلى الصلاتين في الصورة أنه جمع، لأنه انتهى من صلاة الظهر ثم شرع في صلاة العصر، ولكن الصلاة الأولى في وقتها والصلاة الثانية في وقتها، قالوا هذا جمع في الصورة وليس جمع في الحقيقة، لأن الجمع الحقيقي أنك تقدم صلاة العصر فتصليها في وقت الظهر، أو تؤخر صلاة الظهر فتصلي صلاة الظهر في وقت العصر. واضح لكم الجمع الصوري؟ واضح أو غير واضح؟ إذا لم يتضح قولوا حتى أعيد. واضح؟ إذن قالوا هذا جمع في الصورة وليس جمع في الحقيقة، وعليه يزول الإشكال، لم يصلي صلاة العصر في وقت الظهر ولم يصلي صلاة الظهر في وقت العصر، ولله الحمد انتهينا. قالوا انتهى البحث وأرحنا أنفسنا من هذا التعب، لكن هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ نعم. قال لأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. نعم، كما بينت لكم أخر الظهر إلى آخر الوقت، لما انتهى من الصلاة دخل وقت العصر، إذن صلى صلاة العصر في وقتها وصلى صلاة الظهر في وقتها، والصورة أنها جمع، لكن في الحقيقة لا يوجد جمع، لأنه صلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها، بين الجمع، لكن هو في الصورة، ولهذا قالوا جمع صوري بمعنى ليس بجمع حقيقي. قال وهو احتمال ضعيف أو باطل، لماذا؟ قال لأنه أولا مخالف لظاهر النص، لأنه لو كان جمع صوري لذكر ابن عباس أولا، ثم ثانيا لو كان جمع صوري محتاجة أيوب أن يقول لأجل المضر وأجل العذر وأجل، لأنه جمع واضح، لكن هذا الكلام في غاية الضعف. ثم أيضا سأبين أمر مهم جدا، هذا يتعارض مع قول ابن عباس أراد أن لا يحرج وأي حرج أشد من أن الإنسان يترقب وقت الظهر إلى آخره ثم يقول حتى ينتهي قبيل العصر صلى الظهر ثم دخل وقت العصر صلى العصر. بالله عليكم هل هذا رفع للحرج أو هو وضع للحرج أو هو حرج؟ هذا حرج ليس رفع للحرج بل هذا حرج بعينه لأن الإنسان يترقب من يستطيع منا أن يترقب؟ معنى اجلس انتظر الشمس حتى يصير ظل الشيء مثله قبل أن يصير ظل الشيء مثله خذ صلي أربع ركعات صار ظل الشيء مثله صلي العصر أليس هذا فيه حرج؟ لا شك أن هذا القول في غاية الضعف ولهذا أنكره جمهور العلماء وإن كان قال به أكثر الحنفية رحمة الله على الجميع. قال وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي. نعم الإمام النووي قال هذا ضعيف أو باطل. يقول الحافظ وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي والقرطبي من المالكية يقول استحسنه قال هو حسن ما لا نبعث حتى نجمع بين هذه النصوص وإلا لقلنا بالجمع من غير عذر لأنه سقط عنا المرض وسقط عنا السفر وسقط عنا أيضا المرض قلنا سقط السفر والمرض والخوف والمطر هذه أربعة أمور سقطت. إذن ماذا نفعل؟ ليس أمامنا إلا أن نقول بالجمع الصوري ليس هناك مضار إلا أن نقول بماذا؟ بالجمع الصوري. قال واستحسنه القرطبي قال ورجحه قبله إمام الحرمين. من هو؟ الجويني وهو من؟ من الشافعية. قال وجزم به من القدماء ابن الماجيشون وهو من؟ المالكي. قال ولا شك لأنه من الحنفية وهذا هو قوله. قال نعم قالوا إن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث قد قال به. قال يعني الجمع هو أنه أخر ماذا نفعل؟ لكن أبا الشعثاء ليس بصحابي كما تعلمون فهنا قال بأنه ماذا؟ بأنه جمع صوري أخر إلى قبيل العصر ثم صلى العصر لكن هل هذا مسلم؟ قال وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظنه كما قال أيوب عجل وهنا قال وأنا أظنه إذن كلها أظن. وهل نقول بأن أبا الشعثاء جزم؟ ما جزم أبو الشعثاء رحمه الله هنا قال أظن أنت تقول أظن كما قال أيوب أظن فليس كما قال أيوب عسى فليس قول أبي الشعثاء أولى من قول أيوب عسى أليس كذلك؟ قال قال سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره. نعم نقول راوي الحديث أدرى بالمراد من غيره لو جزم لكن أولا لم يجزم بل قال أظن لما سئل فكيف نقول به؟ قال قلت لكن لم يجزم بذلك بل لم يستمر عليه فقد تقدم كلامه لأيوب نعم يقول وأيضا ما جزم مع عدم الجزم يقول ولم يستمر عليه يعني ما استمر على هذا القول ولهذا تجدون فيما مضى من كلام أيوب هنا فقال أيوب لما سئل عن هذا الجمع أيضا قال عد أليس كذلك؟ قال فقد تقدم كلامه لأيوب وتجميله نعم تقدم كلامه لأيوب لما قال لأيوب أبو الشعثاء أنتم تقولون بأن أبا الشعثاء قال أظن بأنه أخر كذا إلى صلاة كذا وقدم كذا لكن تعال معنا حديث المال أبو الشعثاء سأل أيوب فقال عسى أن يكون أخر لأجل ماذا؟ المرض فماذا قال له؟ عسى أليس كذلك؟ عسى فأين قول أبي الشعثاء بأنه استمر إذن حتى أبا الشعثاء تجد ماذا؟ اختلف قوله لأنه ما استطاع أن يجزم وأن يضبط هل هذا كان لأجل كذا أو كذا إذا رجع البحث أو لم يرجع رجع البحر، لا هو جمع صوري ولا هو ما ذكرنا من الأمور الأربعة. قال فقد تقدم كلامه لأيوب وتجميزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لعذر المطر، فقال له عسى، يعني عسى لأجل المطر. فأين أن أبا الشعتاء يقول بماذا؟ بالجمع الصوري، ما استمر عليه. قال من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع. نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لكن يقول ما ذكره من الجمع الصوري أو ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض للوقت، ما جاء يعني أنه جمع هذه الصلاة وأدخلها في وقت الصلاة الأخرى، إذن ما تعرض للوقت صراحة. فإذا كان الأمر محتمل إذن نقول بالجمع الصوري، لكن قلت لكم هذا في غاية الضعف. قال فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر. نعم، يقول فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر، يعني إذا حملنا هذا الحديث على إطلاقه لن يوجد العذر، إذن يجوز الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر، وهذا تعارضه النصوص الدال على وجوب الصلاة في وقتها، وأن الصلاة لا تقبل إذا صليت في غير وقتها. إنسان لو صلى العصر في وقت الظهر من غير عذر لا شك بالإجماع صلاته باطل، الذي يصلي قبل الوقت بالإجماع، فهذا يصلي قبل الوقت جمع، يقول أنا أجمع ليس له عذر. إذن كيف نفعل؟ هل نحمل هذا الحديث على المطلق وعلى هذا الحديث على إطلاقي ونقول والله يجوز الإنسان أن يجمع من غير عذر، أو وإما تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث والجمع الصوري أولى والله أعلم. نعم، يقول وإما أن تحمل على ماذا؟ على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها مفترق من الأحاديث، تجتمع الأحاديث. قال والجمع الصوري أولى. يقول الشيخ رحمه الله في الهامش، قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذا الجمع ضعيف، والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة بمشقة عارض ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحف نحو ذلك. نعم، هو يقول هذا، ولا شك أنه أيضا ليس كذلك، ليس كما قال الشيخ رحمه الله. أما الصواب فسيأتي بعد هذا الكلام، سيأتينا إن شاء الله الجمع لماذا كان، سيأتي الصواب. أما لعذر المطر رجع البحث كما كان، ما خرج من دائرة الأعذار، أليس كذلك؟ قال ويجب على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال لئلا يحرق أمته، وهو جواب عظيم سديد شاء والله أعلم. نعم، ولهذا أقول بأن الجمع الصوري مردود كما قلت لكم. لماذا؟ لأنه قال أراد أن لا يحرق أمته، وهل هناك إحراج أشد من الجمع الصوري؟ أن الإنسان يترقب الجمع الأصل فيه أنه رخصة، والرخصة الأصل فيها أنها تبيح للإنسان، أو بمعنى الترخص والراحة. أما أن نقول له والله رخصة ترقب الشمس حتى يكاد وقت الظهر ينتهي صل، ثم حتى يدخل وقت العصر صل، نقول لا والله خلوني أصلي الصلاة في وقتها أسلم وأريح، تتعبون؟ هذا تعب ليس برخصة، هذا ما نريد هذا الجمع. وابن عباس يقول أراد أن لا يحرج، وهل هناك إحراج أشد من هذا الإحراج في الجمع بين الصلاتين؟ لا شك أن هذا فيه مشقة عظيمة، ولهذا كان هذا القول ليس بصحيح. إذن ما هو الراجح؟ وكيف نجمع بين النصوص؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد جرب جماعة من طبعا بينت لكم لأن الجمع الصوري يرده ماذا؟ يرده حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، وأيضا كما سيأتي في حديث النسائي الآن في كلام الحافظ أيضا هذا مما يرد الجمع الصوري. فننظر إلى ما سيأتي. قال وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحادث مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وهذا هو الراجح، أخذ بظاهر النصوص وجمع، يجوز الجمع للحاجة، أما إذا لم توجد الحاجة فلا، متى وجد الحرج جمع. إنسان يعلم بأنه سيدخل في عملية ويدخل في غيبوبة، يقول والله أنا إذن سأجمع بين الظهر والعصر لأنني لو لم أصلي الظهر سيدخل علي وقت المغرب، فهل تجيزون لي الجمع؟ نقول حديث ابن عباس هذا فيه حرج لك، أراد أن لا يحرج أمته إجمع. آخر يقول لو لم أصلي الظهر مع العصر الآن سأنشغل انشغال أنا أعلم من نفسي أنني لن أستطيع أن أصلي صلاة العصر في وقتها، نقول أنت تقدر الحرج. فإن كان بحق هناك حرج أراد أن لا يحرج أمته، وأخذ بهذا الظاهر جماعة من المحققين، ولم يكن هناك تعارض لأن الحاجة عذر، أليس كذلك؟ لحظة، فأقول الحاجة من الأعذر لكن الحاجة أخف، العذر يكون واضح مرض هذا عذر، لكن الحاجة هو أن يحتاج الإنسان إلى هذا الجمع، يقول أنا أحتاج، نقول له ما نستطيع أن نقدر، أنت الذي تقدر هذه الحاجة، بخلاف العذر لو قال أنا والله مريض بكذا نستطيع، لو قال أنا عندي مطر في بلادنا مطر نقول هذا عذر، لو قال كذا لو قال كذا أعذار، لكن الحاجة صاحب الحاجة هو الذي يقدر، وعليه أن يتقي الله، بمعنى أنه يعلم علم اليقين أنه لو جمع الصلاة فقدم صلاة العصر لغير حاجة فإن صلاته باطلة بالإجماع، تبه، لكن هو الذي يقدر الحق، يقول والله أنا أعلم من نفسي أنني لا أستطيع إلا أن أصلي، لأنني أعلم بأنني إذا لم أصلي أنا في حاجة لهذا الجمع، أقول له إجماع أنت تقدر، أما نعم فلا. وضح لكم؟ الضرورة تقدر بقدرها، هنا حاجة، الضرورة أشد من الحاجة، وضح لك؟ فالحاجة الضرورة لا شك أنها داخلة في مسمى الحاجة، لكن ليس كل حاجة ضرورة، وضح لك؟ فهو الذي يقدر، ولهذا أخذ بظاهر هذا الحديث جمع من أهل العلم، فقالوا ما تحتاج للجمع يجمع، وهذا لا يعارض البقاء على الأصل، الأصل أنه يصلي الصلوات في وقتها، متى وجد الحرج، متى وجد الحاجة إلى الجمع جمع مع تقوى لله، وهذا يرجع إلى الشخص، لأن الإنسان لو أراد أن يعبث بالصلاة أصلا لا أحد يستطيع أن يمنعه، أليس كذلك؟ إلا الله جل جلاله، لا أحد يستطيع أن يعلم، هذا الإنسان يصلي لله ولغير الله، يجمع بين الصلوات كيف شاء متى شاء عبث، لكن التقوى هي المدار عليها، فنقول له أنت تقدر، تعلم بنفسك، طبيب مثلا يقول والله أنا سأدخل عملية، أنا سأدخل في عملية لشخص ما أستطيع، إن تركت العملية أخشى على المريض، ماذا أفعل؟ هل أجمع بين الصلاتين؟ نقول نعم يجمع، اجمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر في أول الوقت، وبعد ذلك أكمل العملية للمغرب، ثم يقول ستستمر العملية إلى بعد العشاء، نقول ما في إشكال، أخر المغرب مع العشاء، وهل هذا، هل هناك يعني رفع للحرج لهذه الأمة أشد من هذا الرفع؟ انظر رحمة، أليس كذلك؟ ليس في تجديد ولا تعب. نعم. نعم يجمع بين الصلوات كلها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اقرأ. ومن قال به ابن سيرين وربيع وأشب بن المنذر والقتال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. انظر قال به جماعة من العلماء وعن جماعة من أصحاب الحديث، كل هؤلاء قالوا بماذا؟ بأنه يجوز الجمع للحاجة. طيب. واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وهذا الحديث حجة واضحة، أليس كذلك؟ راوي هنا يقال راوي الحديث أدرى بمرويه، ابن عباس حضر وصحابي، فهنا يعلم القصة وهو راوي القصة، إذن ما قال أمر آخر، قال أراد أن لا يحرج أمته، فكأنه يقول متى وجد الحرج جاز الجمع، ومتى لم يوجد لا يجوز الجمع، وبهذا تتفق النصوص، ولا يستدل علينا مستدل بأنه يجوز الجمع هكذا، نقول لا يجوز، الصلاة يجب أن تصلى في وقتها إلا متى وجدت الحاجة والحرج، وهذا الغالب يكون في أفراد لا يكون في ماذا؟ في جماعات، أليس كذلك؟ نعم. يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة، هذا لابد أن نعلمه. قد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأصل لبيان للأمة. متى تتعلم الأمة إذا لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يرد هذا الحديث وفعله مع الصحابة ما علمنا. ولو جاء بالقول قد يخشى ويؤول تأويلات، لكن فعله أمامه أن هذا حاجة لي ولكم، فمتى وجدت الحاجة خذوه عذر. وضح لك؟ هذا قد يفعل لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة فعلها خلافا للأصل لبيان الجواز مع التعليم. وللنسائي كما في صحيح النسائي رقم 75 و500، قال عن ابي الشعثاء ان ابن عباس صلى بالبصره الاولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل. نعم، وهذا يرد الجمع الصوري، اليس كذلك؟ صلى ماذا؟ صلى بالبصره الاولى والعصر وليس بينهما شيء، وصلى المغرب والعشاء وليس بينهما شيء، هل هذا يقابل الجمع الصوري؟ ابدا، اليس كذلك؟ يقول فعل ذلك من شغل. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه أنه لما كان يتكلم ويلقي الدرس وكان في شغل، فقال له رجل الصلاة يا ابن عباس، فقال لا أم لك، تعلمني بالصلاة أنت، تعلمني أنا بأوقات الصلاة؟ ثم بين له هذا الحديث، لقد جمع رسول الله ثم ساق الحديث. انظر الى استدلال ابن عباس، وهذا يدلنا على ان ابن عباس ايضا يذهب الى هذا المذهب، بانه متى وجد الحرج ووجدت الحاجه جاز الجمع، لانه جمع هنا لشغل، والشغل هو ادرى به، اليس كذلك؟ قال وفي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق ان شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبه، وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم. نعم، يعني انظر، أخر صلاة المغرب إلى أن بدت النجوم، كان مشتغل لا يريد أن يقطع لوجود الجمع الكبير ولوجود أعذار كثيرة لفقه ابن عباس. قال لو تركت الآن الكلام الذي أنا محتاج أن أقوله ذهب، إذن هذه فرصة أتكلم. انظر، فيتكلم من بعد العصر رضي الله عنه وارضاه إلى قبيل ماذا؟ اشتباك النجوم. قال ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه. نعم، حتى جاء القوم وذهبوا لابن عباس قالوا انظر ماذا فعل ابن عباس، يقولون لأبي هريرة، فقال صدق، هذا ما كان يفعله، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأكد حديث أراد أن لا يحرج أمته، وأكد أن الجمع ليس جمع صوري. قال التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع. نعم، ظاهر في مطلق الجمع لا الجمع الصوري، أليس كذلك؟ قال وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا أخرجه الطبراني. انظر، وأيضا جاء عن ابن مسعود كما جاء عن ابن عباس، هذا الحديث أخرجه من؟ قال أخرجه الطبراني ولفظه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صنعت هذا لئلا تحرج أمتي، لئلا تقع في الحرج، وهذا دليل واضح نص في المسألة. أقول والحديث رواه الطبراني في الكبير، ننظر إلى سند هذا الحديث وهل هو حديث صحيح أو ليس بصحيح، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أول أن ننظر إلى العرش حتى ننقش، ولا لا نستطيع، ننظر إلى الإسناد. رواه الطبراني في الكبير في المجلد العاشر في صاد 18200 برقم 25 و510,000. قال حدثنا إدريس ابن عبد الكريم الحداد، قال حدثنا أحمد بن حاتم الطويل، قال حدثنا عبد الله ابن عبد القدوس عن الأعمش عن عبد الرحمن ابن ثروان عن عبد الرحمن ابن ثروان عن زادان قال عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود فذكره. وكذا أيضا رواه في الأوسط في المجلد الرابع في 31 و400 برقم 17 و104,000. قال حدثنا علي قال حدثنا الحسين بن عيسى ابن مرة الرازي قال حدثنا عبد الله ابن عبد القدوس عن الأعمش عن عبد الرحمن ابن ثروان عن زادان عن عبد الله بن مسعود فذكره. أقول وهذا الحديث إسناده ضعيف فإن مداره كما ترى على عبد الله ابن عبد القدوس كما ترون في الأول والثاني المدار عليه. قال عنه في التقريب رقم 57 و403,000 صدوق رمي بالرفض وكان أيضا يخطئ يعني في الحديث من التاسعة يعني من الطبقة التاسعة. وعليه انتهى كلامه رحمه الله انتهى كلام الحافظ. أقول وعليه فهو ضعيف الحديث. من هو؟ عبد الله ابن عبد القدوس. فقد ضعفه يعني هذا الرجل فقد ضعفه يحيى ابن معين ومحمد ابن عمرو الرازي وأبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. كل هؤلاء حكموا على هذا الرجل بماذا؟ بالضعف. أقول إلا أنه يعتبر به في المتابعات يعني إذا جاء من طريق آخر وجاءت شواهد يتقوى حديث هذا الرجل. أما إذا لم تأتي شواهد فلا تتقوى. أقول إلا أنه يعتبر به في المتابعات والشواهد. وهذا الحديث يتقوى بما جاء عن ابن عباس. هذا نفس حديث ابن عباس أليس كذلك؟ إذن يتقوى به ولا يتقوى؟ هو الشاهد بعينه إلا أنه بقي في أراد أن لا يحرج أمته من قول ابن عباس وهنا رفعه. والمعنى واحد فإنه يتقوى وهذا في المتابعات. وهذا الحديث يتقوى بما جاء عن ابن عباس كما سبق عند مسلم وغيره. انظر تهذيب الكمال في المجلد 15 في صاد 42 و200 ورقم 97 قلنا في تهذيب الكمال في المجلد 15 في صاد 42 و200 برقم 97 و303,000 وتحرير التقريب في المجلد الثاني في صاد 34 و200 برقم 46 و403,000 ومعجم أسامي الرواه في المجلد الثاني في صاد 30 و600. وبهذا نكون قد جمعنا بين النصوص، قد جمعنا بين النصوص، ولا حجة لمن قال بأنه يجوز الجمع مطلقا لغير عذر. فنقول ابن عباس قال أراد ألا يحرج، إذن متى وجد الحرج؟ وهو من الأعذار، ندخل الحرج من الأعذار، وعليه يكون الحرج مجيز للجمع. الحرج مجيز للجمع، فهو عذر من الأعذار كالمطر وكالسفر وكغيره. وضح لكم إلى هنا؟ قال الحافظ رحمه الله، نكمل الجملة. نعم. قال وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري، لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج. نعم، كما قلت لكم في البداية، أليس كذلك؟ هذا ذكرت لكم الجمع الصوري فيه حرج، وقول ابن عباس أراد أن لا يحرج تعارض، لا يصلح، أليس كذلك؟ فذكر الحافظ ما ذكرته لكم في البداية. نعم، أنزل حتى نكمل البحث. قول الحافظ رحمه الله تعالى وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري، لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج، هذا يرد على ما قاله بأنه جمع صوري، أليس كذلك؟ فكأنه هنا يريد أن يقول بأن الجمع هنا أولى من الجمع الصوري. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب وقت العصر. نعم، لما انتهى من بيان وقت الظهر متى يبدأ ومتى ينتهي وما يتعلق به، شرع في بيان الوقت الذي يليه وهو وقت العصر. متى يبدأ وقت العصر؟ قال باب وقت العصر. هنا ما ندري متى يبدأ، أراد بهذه الترجمة رحمه الله تعالى أن يبين لك وقت العصر متى يبدأ. قال قال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها، من قعر حجرتها، سيأتي هذا إن شاء الله. قبل أن نقول وقت العصر عند الجمهور يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني مثلا الآن الشمس زالت من كبد السماء، بمجرد زوالها خرج الظل من جهة الشرق، هذا الظل يزداد يزداد يزداد يزداد إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني لو ألقينا هذه العصا وجدنا بنفس الطول ظل العصا بنفس طول العصا، فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو وقت العصر، بخلاف مذهب الحنفية رحمهم الله فإنه لا بد أن يصير ظل كل شيء مثليه، لا بد أن يصير ظل كل شيء مثليه. أما الجمهور على أنه إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. إلى هنا واضح؟ وضح لكم متى يبدأ وقت العصر؟ وسيأتي الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، وما هو الراجح وما هي الأدلة الدالة على أنه